فتعالى الله عما يشركون فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يقول من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون ويذرهم في طغيانهم يعمهون ونذرهم في طغيانهم يعمهون ثلاثة قراءات سبعية. وهنا الذي كان يجعل الإمام سفيان الثوري يكثر البكاء وجعل أبا بكر يخاف وعمر وكبار العلماء ما الذي كتب لأحدهم في اللوح المحفوظ هذا الذي كان يزلزل العلماء من يهدي الله من يضلل الله فلا هادي له هذا الذي هو يخيف الحقيقة لذلك الشقي من شقي في بطن أمه لكن الله تعالى أرسل الرسل وأعطى العقول وبين الحجج ووضح المحجة وتركنا عليها واضحة لا يزيغ عنها ذهب لكن من كتب الله له الشقاوة لا يقبل الحق ولا يسمع الدروس ولا يسمع الخطب ولا يستعمل موارد العلم إلا في المعاصي موارد العلم التي امتن الله بها السمع والبصر والفؤاد وبين أنه أعطاها إيانا لنشكره هؤلاء الذين كتبت لهم الشقاوة لا يستعملون هذه الموارد إلا في إيش لا يستعملها إلا في المعاصي لهم قلوب لا يفقهون بها الحق ولهم أعين لا يبصرون بها الحق ولهم آذان لا يسمعون بها الحق لا يسمعون الحق ولا ينطقون بالحق ولا يمرون إلى الحق أبدا عياذا بالله هذه الموارد يعني هيئوها للمعصية طيب إذن ما الحل ما دام المكتوب مكتوب ونحن لا نعرف المكتوب ما لا نفعل نفعل أننا نجتهد نجتهد في العمل ونسأل الله ونخلص ونبتعد عن موارد العطب أولا نجتهد لأن الصحابة لما استشكلوا هذا وقالوا ففيما العمل، طويت الصحف وجفت الأقلام، ففيما العمل إذا؟ قال صلى الله عليه وسلم اعملوا اعملوا اعملوا. إذا نعمل. ثاني شيء نسأل الله، لأن من أكبر الأسباب سؤال الله مع القيام بالأسباب العمل. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الإيمان. سؤال نبي لقد كان لكم في رسول الله سوى حسن، كان من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب يا مصرف القلوب ثبت قلبي على دينك. القلب بين أصبعين يقلبه، تجد الواحد كان منحرفا فجأة يتغير، وإذا هو لا يضيع وقت ولا يغتاب وطول وقت للعبادة، وتجد واحد عياذا بالله كان حمامة مسجد وفجأة يخرج من المسجد ولا يطب المسجد، نرجو الله السلام والعافية. إذن من يضلل الله الضلال هو الذهاب عن الحق وعدم قبوله، وأن يحب الإنسان الفسوق والعصيان ويحب اللهو ويحب الراحة والدعاء ويتعلق بالشهوات الدنيوية ويكره الدين والمواعظ والخطب والمحاضرات. هؤلاء الذين هذه صفتهم الله يقول لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. هذه الشريحة التي انحرفت. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، اجتنبوا الأصنام واجتنبوا الهوى واجتنبوا الشيطان الطاغوت، كل ما عبد من دون الله وهو راضي، وأنابوا إلى الله، رجعوا إلى الله، لهم البشرى، لهم البشرى في الوقت الذي يخاف الناس ويفزعون ويحزنون ويتألمون ويندمون، هم يقال لهم أبشروا بما كنتم تعملون في الدنيا. ثم قال فبشر إيش؟ فبشر عبادي، ليسوا عباد الدينار ولا الدرهم ولا الشهوة ولا الولد ولا الزوجة ولا المنصب ولا الجاه، عبادي. فبشر عبادي، عبادي أخلصوا لي، امتثلوا أمري، اجتنبوا نهيي، عبادي الذين يستمعون. لاحظوا يستمعون، يطلبون السماع، يستمعون القول، المحاضرات، الخطب، الدروس، المواعظ، يستمعون القول فيتبعون أحسن ما يسمعون. دل هذا على أن ما يسمع فيه حسن وفيه أحسن، هم يتبعون الأحسن. كالمكافأة من الظالم هذا حسن، والعفو أحسن. كون أنك يعني إذن فيه حسن وأحسن في الدين. هؤلاء يستمعون الدروس والمواعظ ويتبعون أحسن ما يسمعون، هؤلاء لهم إيش؟ أولئك الذين هداهم الله، وفقهم الله، وجعل طريقهم طريق الرشاد، وأولئك هم أصحاب العقول الألباب. يفهم من الأسلوب أن الذي لا يستمع لم يهديه الله ولا عقل له. إذن يقول جل وعلا من يضل الله فلا هادي له، ما يمكن أبدا. عما النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب وأبو طالب ابن أخيهم وعاش بينهم، لكن الله تعالى منعهم أبو لهب يسمع الله يقول تبت يدا أبي لهب، لم يستطع أن يقول لا إله إلا الله، وهو تقرأ الآية وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وهو يسمع الآية تقرأ في مكة ولا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله، لأن الله حجب عنه هذا. أبو طالب ربى النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه وكلأه وناصره وعند نقطة الصفر يقول يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، بس قل لا إله إلا الله. آخر نقطة جاءه شياطين الإنس وقالوا له أتراب عن ملة عبد المطلب؟ شياطين الإنس أثاروا فيه النخوة، أثاروا فيه الأنفة والأنانية، أترغب عن ملة المطلب؟ آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، نرجو الله السلام والعافية، وهو متيقن أنه صلوات الله وسلامه عليه صادق، لأنه يقول ولقد علمت، والله لقد علمت، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ملامة هذا ابن سيد الوادي وسيد الوادي يتبع ابن أخيه يتيما، مثل الطالب يتعلم في المدينة المنورة ويعرف الحق ويكون في قريته شيخ على علم ولكن أضله الله على علم، فيأتي هذا يقول له عجيب تركت ما كان عليه آباءك وأجدادك وأتيتنا بدين جديد، ما أتاك بدين جديد، الدين هو ما قال الله قال رسول الله، اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي تضل. عجيب أنت أعلم من فلان؟ لا ماني أعلم، لكن كون الواحد عالم لا يمنع من الخطأ، وكون أن الواحد جاهل لا يمنع من الإصابة في جزئية. إذن الحق يقبل ممن قاله والخطأ يرفض ممن قاله، لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص، فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص. لكن الحق يقبل ممن قاله والخطأ يرفض ممن قاله، ذلك الميزان هو الشرع. ويذرهم ويتركهم في طغيانهم يعمهون يترددون ويتحيرون يتقلبون. والعمى هو عمل بصيرة، والعمى هو عمل بصر، وقد يطلق هذا على هذا. ثم قال جل وعلا يسألونك، الواو لليهود أو لقريش، وكأن الآية مكية فيكون السائل قريش، والكاف للنبي صلى الله عليه وسلم، عن الساعة. الساعة تقال للقيامة وتقال لما بعد البعث، هذا يقال له الساعة، أو تكون الساعة من بداية يعني النفخ في الصور والبرزخ، ثم يأتي كل هذا داخل في الساعة، لأن ما بعد الموت إما جنة أو نار، خلاص إذا مات الإنسان جاءت قيامته، ولذلك القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة، خلاص إذا كان من أهل التقى تفتح له نافذة ويقول يا ربي أقيم الساعة، وإذا كان من أهل النار والعقوبة تفتح له نافذة إلى النار ويقول يا ربي لا تقيم الساعة. ولذلك أهل النار يظنون أنهم لبثوا في القبور يوما أو بعض يوم لشدة خوفهم من مجيء القيامة، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ولذلك يوم القيامة يوم عجيب ما فيه شيء أصعب من يوم القيامة، والآخرة كل شيء وراء شيء أصعب منها. أصعب ما نجد الموت، والموت هي أخف مما بعدها، والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة، وهي أسهل مما بعدها، وما بعدها أسهل مما بعد ذلك. إذن يسألك كفار قريش عن الساعة أيان مرساها. الساعة هو ما بعد الموت، ويقال لما بعد البعث الساعة. لذلك إذا جاءت الساعة الطامة الحاقة عند ذلك الوقت، الإنسان مهما كان يفر من كل الناس، من أعز الناس عليه، لأن في القيامة لا يوجد إلا حسنات أو سيئات. القيامة ما فيها إلا الحسنات والسيئات، والإنسان يوم القيامة لا يرغب إلا في الحسنات ولا يخاف إلا من السيئات. فإذا رأى من يعرف يهرب عنه خوفا من أن يطالبه إيش؟ من أن يطالبه بحق. يوم يفر المرء من أخيه، قالوا لأن الأخ هو أكثر ما يأنس به الإنسان، أن يكون يعيش معه ويكون بينه وبين الألفة. الأخ هو أكثر الناس يألفه الإنسان، الأخ، لأنه من الصغر مع بعض يكونوا يتآلفون من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، إنها جهنم. فلذلك هذا اليوم ونحن الآن في الدنيا ينبغي أن نعد العدة له، لننجو من النار ومن الفضائح ومن العقوبة. والأمر والحمد لله بأيدينا الآن، لازلنا في الدنيا، ومن تاب تاب الله عليه، والحسن بعشر أمثالها. فمن الآن نخطط لأن نكون من أهل الجنة وأن لا نكون من أهل النار، والطريق واضحة وربنا بينها لنا ونبينا وضحها حتى أصبحت لا تخفى على من يريدها. يسألك يا نبي كفار قريش عن الساعة القيامة أيانا متى مرساها أو رسيها. متى سألك عن الساعة؟ أيانا هي الخبر، مرساها هي المبتدأ، متى رسوها مجيئها قيامها إتيانها. سواء كان ذلك السؤال للتعنت أو لإظهار إعجازه أو لغيره، قل لهم يا نبي إنما علمها عند ربي، الساعة لا يعلمها إلا الله، خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض، خمس لا يعلمهن إلا الله. أما يقول لك الآن يمكن يعلم ما في البطن، هذا مثل إذا شققت، لأن الآلات هذا ليس ما يبقى غيب لأنه يبقى ظهر، لكن إذا علقت النطفة في الرحم وكان لها يومان، هل يعلم هو هل ذكر أو أنثى، أو يعلم ما هو؟ لا يعلمه إلا الله، لأنه هو الذي يكتب عند ما يقع فيه الروح، يكتب الكلمات الأربعة ويختم عليها. نعم. قل إنما علمها أي الساعة عند ربي، أي سيدي ومدبر أمري وخالقي ورازقي، لأن الرب مشتق من التربية، والرب في اللغة هو السيد والمالك والمدبر والإله. لا يجليها، يظهرها ويبينها لوقتها إلا هو، إلا الله. ثقلت في السماوات والأرض، ثقلت في السماوات والأرض أي ثقل علمها وصعوب على أهل السماوات والأرض، أو ثقل مجيئها على أهل السماوات والأرض، لأن السماوات تتشقق والجبال تذوب والبحار تنشف وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ويقع الهول ويقع للعالم شيء لا يعلمه إلا الله إذا جاءت، فيثقل عليهم هذا لما يحصل من تغيير الكون. ولذلك أهل العزم من الرسل إذا جاءهم الناس يقولون اذهبوا إلى غيرنا، لستم كذاك، لستم ذلك، حتى المقام المحمود يعطى لنبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيسجد ويلهم من المحامد ما لا يعلمه إلا الله، فيقال أرفع رأسك واسأل تعطاه واشفع تشفع، صلوات الله وسلامه عليه، المقام المحمود. ذلك فضله الله وشرفه وأعطاه ما لم يعطي لغيره، ولكن ينبغي أن لا نعطيه حق الله، نعطيه ما أعطاه ربه، وأن لا ننزله عن ما أعطاه الله، فكلا طرفي قصد الأمور ذميم، لا إفراط ولا تفريط. نعم. أيوة. أيان مرساها، قل لهم إنما علمها عند ربي لا يجليها، يظهرها ويبينها لوقتها إلا هو. ثقلت أي صعبت معرفتها، أو ثقل مجيئها على أهل السماوات والأرض، لا تأتيكم الساعة القيامة إلا بغتة، فجأة. في وقت تأتي لا يدر عنه، تأتي والواحد ينظف حوضه، والواحد يحلب ناقته، الواحد يرفع اللقمة لفيه، الواحد يريد أن يلبس الثوب، تأتي للناس وهي في أشغالها فتأخذها، تأتيهم الساعة بغتة، وكل واحد تأتيه وهو في ما فيه، من يريد أن ينام، من يريد أن يقوم، من يريد أن يحلم، من يريد أن يأكل، من يريد أن يشرب. يسألونك كأنك حفي عنها، أي يسألونك كأنك خبير بها، أو كأنك كثير السؤال عنها حتى صرت بسؤالك عنها خبير بها. نعم. الحفي بالشيء البصير به لأجل بحثه عنه وسؤاله عنه. نعم. أو يكون في الكلام تقديم وتأخير، وهذا بعيد. يسألونك كأنك حفي بهم، أيوة، يكون في الكلام تقديم وتأخير، هذا بعيد. يسألونك كأنك خبير بها أي بالساعة، قل إنما علمها عند الله، أي علم الساعة عند الله وحده، وهذا ليس تكرار، وإنما الأول عن الساعة والأمر الثاني الأمر عن كيفيتها، يعني فيه تفصيل. السؤال الثاني، قل إنما علمها عند الله لا يعلمها إلا الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون خطورة القيامة وما يقع فيها لمن لم يعد لها العدة، لا يعلمون خطورة يوم القيامة وما فيه من الأهوال ومن الندم ومن البكاء والخنين والأنين والحزن والصراخ والألم، ولا يعلمون ما فيها من الكرامة والعزة والرفعة لمن اجتهد في الدنيا ونهى النفس عن الهوى وعمل بطاعة ربه والتزم أوامره واجتنب نواهيه، لا يعلم ما له من الفضل والرفعة والمكانة والحظوة عند ربه. ولذلك هذه القيامة هي التي فيها العز وفيها الإهانة، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن التفاضل، ناس منازلهم في أماكن كالنجوم، وناس عيالا من الله في سجين. ولذلك التفاضل الحقيقي يوم القيامة. أما الدنيا فهذه دار البؤساء، دار الجهال، دار الأغبياء. الدنيا لا يشتغل بها إلا السفيه، أما العاقل يجعلها مركب لينجوه. ولذلك العقلاء جعلوا الدنيا لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، العقلاء يجعلون الدنيا كالبحر ويجعلوا صالح الأعمال سفينة فيها حتى الواحد ينجو ويدخل الجنة. قل متاع الدنيا قليل قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وإن الدار الآخرة لهي الحياة الباقية، لهي الحيوان، أي لهي الحياة الباقية السرمدية. أما الدنيا متاع، والمتاع ما تتمتع به وترميه. المتاع هو الشيء الذي يصنع ليستعمل ويرمى، لا بقاء لها. ولذلك هل العاقل يضيع الباقي السرمدي على الشيء الزائل؟ عمرك كله 100 سنة، هذا لا يكون ثانية من عمر الزمن، فإذا رشدت في هذا العمر تربح أرباح هائلة، وإذا ضيعت هذا العمر تخسر خسارة هائلة. فالعقل لا يخسر عمره، أعطاك الله العمر وأعطاك العقل وأعطاك الوقت، عمر والعمر هو الوقت، وأعطاك عقل تميز به بين النافع والضار، فاشتغل ورابح مع ربك تجارة لن تبور. من الذي يقرض الله قرضا حسنا إيش فيضاعفه له؟ فيا أحبتي لا تضيع علينا الفرصة، هذه فرصة لا تضيع. وبعدين أخطر شيء التسويف، نسوف بكرة بكرة بكرة، من الآن أبدأ بالبرامج. أول برنامج التوبة من كل ذنب، ثاني برنامج أن ترشد، نرشد نرشد، نترك أعراض الناس، نترك ما لا يعنينا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. بعدين نبدأ في البرامج، كيف نترقى في الإيمان، كيف نزيد عقلنا، كيف نكون قدوة في الخير، كيف نساعد المسلمين، كيف نكف ضرري عن الناس، نفكر كيف نرتقي. وربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. ثم قال جل وعلا قل لا أملك لنفسي، قل لهم يا نبي لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، أنا عبد لربي ولا أملك لنفسي شيئا إلا ما قدره الله علي وأمرني به هو الذي أملكه، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لا أملك لنفسي شيء، أنا عبد لله لا أملك لنفسي شيئا. إذن هذا يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف من يقول إنه يملك للكون ويفعل وأنه يتصرف في الكون؟ والله كذاب من يقول هذا، ما يتصرف في الكون إلا الله، هذا نبي الرحمة أفضل البشر، يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لا أملك أن ننفع نفسي ولا أملك أن أضر إلا ما شاء الله لي بذلك أن نفعله. ثم قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ولو كنت أعلم ما غاب عني لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الخير أكثر ما يقال في القرآن للمال، وقد يطلق على ما هو أعم من المال، إن ترك خيرا وإنه لحب الخير لشديد. نعم، فكثيرا ما يقال الخير في القرآن للمال، والخير أعم من المال، لكن هذا السياق. نعم، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، قال لكنت أشتري البضاعة في وقت رخصها وأبيعها في وقت غلائها. ولكنت أعلم وقت الخصب لأزرع، ووقت إيش الما في خصب فلا أزرع. لو كنت أعلم الغيب لا لا لا لا لا لكثرت من الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم في العبادة كثير العبادة. نعم، ولكن هذا بيان وتشريع للأمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأن معرفة الغيب وعلمه من خصائص الربوبية. ومن يقول إن الأولياء يعلمون الغيب فهو كذاب، ومن يدعي غير الله فهو مشرك. دعاء غير الله يا أحبتي شرك، الذي يدعو غير الله أشرك، لأن الله يقول ولا يشرك في عبادته أحدا، والدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، هذا حديث ثابت. أقل درجات أن نصالح يحتج به، الدعاء هو العبادة. إذن لا يدعى غير الله، لا يعبد إلا الله، لأن الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالدعاء هو العبادة. وكررنا أن الله قال في سورة القصص أو في سورة النمل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، جعلوا من خصائص الربوبية إجابة المضطر، وقال في نهاية المقطع قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين الخلق وبين إجابة المضطر، والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره. أما الذين يذهبون إلى القبور ويقولون لهم أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصد ومن قصد الأجواد ليس يخيب، هذا غاية في الخطورة. القبور تزار لغرضين، الغرض الأول الدعاء لأصحابها، الغرض الثاني الاتعاظ بذلك، فإنها تذكر الموت، تذكر الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الموت، تذكر الآخرة. لا تدعى ولا تسأل، وإنما يدعى لها ويتذكر من في الدنيا أن هؤلاء كانوا معه وذهبوا وأنه ذاهب إليهم، فينبغي أن يغتنم فرصة الحياة لينجو من نار جهنم وليكون من أهل الجنة. أما كون شرائح مع الأسف من المسلمين تذهب إلى القبور وتدعوهم وتجعل هذا محل لاستجابة الدعاء، هذا أمر غاية في الخطورة. فلذلك ينبغي لنا أن نساعد إخواننا ونبين لهم أن دعاء غير الله خطر، وأن هذا يفضي إلى النار، لأن من يدعو غير الله هذا مشكل كبير. نعم. إذن يقول جل وعلا: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ولكنه صلى الله عليه وسلم كان أعبد الناس، نعم، يقوم حتى تتفطر قدماه، نعم. ولكن هذا بيان: ولو كنت لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وما مسني السوء، لأني لو كنت أعلم الغيب لتجنبت موارد العطب، لا أدخل معركة إلا إذا عرفت أن عدوي ضعيف، أما إذا كان عندي قوة وأخرش المعركة لأني أعلم الغيب. إن أنا إلا نذير وبشير، ما أنا إلا نذير لمن عصاني ولم يطعني بالنار، وبشير لمن أطاعني واتبع شرعي وما جئت به بالجنة. أيوة، إذن أنا نذير لمن عصى وقصر، وبشير لمن أطاع وامتثل، ونذير للكافرين وبشير للمتقين، كأنه فيه هنا لقوم يؤمنون. هو المعبود بحق الله الذي خلقكم، لذلك إذا شرع أو أمر أو نهى لا بد أن يدلل على قدرته، ومن أكبر الأدلة على القدرة الخلق، أعظم قدرة الخلق، لا توجد قدرة أقوى من الخلق، لذلك لا يستطيع أن يخلق إلا من؟ إلا الله. الخلق خاص بالله، أهل الأرض لو يجتمعون على أن يخلقوا ذبابا لعجزوا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أين تذهب العقول عن هذه القدرة الباهرة؟ هو الله جل وعلا الذي خلقكم من نفس واحدة وهي آدم، أخذ من الأرض، قالوا من كل شيء من الأرض أخذ شيء، ولذا الناس من التراب، منهم الأحمر والأسود والأبيض والأخضر، ومنهم مثل الطينة المنبتة، ومنهم مثل السبخة، ومنهم مثل من يمسك الماء ولا يكون إفادته قليلة. لما خلقوا من الأرض أصبح الناس مثل الأرض أشكال وألوان، ومنهم من هو يستفيد ويفيد، ومنهم من لا يستفيد ولا يفيد، ومنهم من يحمل العلم وليس بعالم، رب حامل علم فقه غير أيش إلى من هو أفقه منه ليبلغ الشاهد أيش، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذن خلقكم من نفس واحد وهو آدم، أخذ هذه التراب، ثم كان تراب، ثم صار طين، ثم صار صلصال، ثم فخار، وبعدين حمأ مسنون أطوار، بعدين صور منه آدم، ثم نفخ فيه الروح، ثم كان بشرا سويا. ثم خلق من آدم حواء من ضلعه ليسكن إليها ولذلك ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. تكون زوجة من الصين وأنت من كندا بينكم المودة والرحمة عشان تتعايشوا وتكون ذرية ويكون خلق بعد خلق. يدبر الأمر الكبير المتعال. لو كانت الزوجة من جنس آخر ما يمكن واحد يتعايش معها من غير بني آدم. وجعل منها زوجها صيّر خلق منها زوجها وهي حواء ليسكن إليها. فلما تغشاها جامعها حملت عند المجامعة حملا خفيفا. النطفة لما علقت في الرحم لا تعب فيها ولا ألم ولا أثر فاستمر بها الحمل تقوم وتقعد. فلما ثقلت وأصبحت قريبة من الولادة خافت لئن آتيتنا صالحا بشرا سويا لنكونن من الشاكرين لك. فلما آتاهما صالحا. هذه الآية من أكثر آيات القرآن إشكالا وللعلماء فيها قولان ولا في الشيء يثبت. هذا كل ما في الشيء يثبت وفي آثار كثيرة لكن لا تثبت وأغلبها إسرائيليات. القول الأول أن المقصود خلقكم من نفس واحدة هي آدم وحواء وأن فلما تغشى اللي هو فلما جامع آدم وحواء حملت فاستمرت به. فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا أي ولدا صالحا جعل له شركا أو شركاء كلهم قراءة سبعية. هنا يقال في الإسرائيليات ولم يصح وضعفه ابن كثير أن الشيطان جاءه وقال لها هذا الذي في بطنك يمكن يخرج من فمك أو أنفك يمكن يخرج ثور. فخوفهما ثم قال لهم لئن سميتماها عبد الحارث لا يطلع بشر سوي فسمياه عبد الحارث. وهو فلما أتاهما صالحا جعل له شركا أو شركا في التسمية بقولهم عبد الحارث. وهذا القول ضعيف. القول الثاني الذي هو أقوى أنه هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما أثقلت دعوا الله ربهما اللي هما الصنفان لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا أي اللي هما الذرية. فيكون الكلام الأول لآدم وحواء وما بعده لذريتهما ليكون الشرك منسوبا لذرية آدم ولا يكون منسوب لآدم. ومما يعضد ذلك قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون. ولو كان آدم وحواء لقال يشركان فتعالى الله عما يشركون كما قال لليهود الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم وتقتلون النبيين بغير الحق لفعل ذلك بأسلافهم. فكذلك لما كان بنو آدم يشركون قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت فاستمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكن، فلما آتاهما صالحا جعلت سريتهما بعد ذلك الشرك فيما أعطاهما، فتعالى الله عما يشركون. ويكون الكلام فيه تبرئة لآدم من الشرك، ويكون المقصود ذريتهم، وإن كان الكلام لا يخلو من بعض الغموض، لكن هذا أقرب شيء في الآية. واضح؟ إذن فلما أتاهما صالحا جعلت ذريتهم شركا أو شركاء فيما أتاهما، فتعالى الله عما تشرك ذرية ابن آدم. ثم قال أو يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني فدل هذا على أن المقصود الذرية، وهذا من الآيات التي هي مشكلة، كقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هذه الآية من الآيات المشكلة. وقد كتب فيها بعض طلاب العلم آيات أشكلت، ونرجو الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه، وأن يفهمنا الباطل ويرزقنا اجتنابه، كما نسأله أن يجعلنا جميعا من المتقين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية سدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.